لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وجماله وكلامه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على صائدي وقدوتي ومعلمي وقرة عيني وحبيبي محمدا رسول الله، وارض اللهم عن خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشر المبشرين بالجنة، وعن أصحاب الشجرة وسورة البقرة، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا مدمر الأكاثرة ويا مقصر القياصرة ويا مهلك الطواغيت، أسألك اللهم لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، وأسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الرافعين لرايتك المعلين لكلمتك، وأن تثبت أقدامهم وتسدد رميهم وتوحد صفهم وتهدي قلوبهم وتربط على قلوبهم بالأخوة والمحبة والثبات والشجاعة، وأن تنزل عليهم نصرك المبين كنصر يوم بدر يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المسجونين من الدعاة المخلصين، وأسألك اللهم أن تكرم إخواننا الشهداء في سبيله، وأن تلحقنا بهم بعد طول عمر وحسن عمل في دار كرامتك في عليين، وأسألك اللهم أن تثبت إخواني الغرباء المهاجرين بدينهم القابضين على الدين القابضين على الجمر، بل على أشد من الجمر ورب الكعبة، فإن فتنة القبض على الجمر تهون أمام فتنة الدين والعرض، فأسألك اللهم أن تثبتهم بما تثبت به عبادك الصالحين، وأسألك اللهم أن تشفي مرضانا ومرضى أمة محمد، وأن ترحم موتانا وموتى أمة محمد، وأسألك اللهم مغفرة منك واسعة تنجينا وأمة محمد بها من النار، ورحمة يا أرحم الراحمين تدخلنا بها الجنة مع الأبرار، وأسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين رخاء أمنا وإيمانا وبرا وإحسانا، ادفع عنا غوائل الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، أمن في هذه الحرب الدائرة روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا، وادفع عنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ويفعلون، ولا تهلكنا بما يفعل المبطلون. وأسألك اللهم يا أرحم الراحمين رحماك الواسعة بالأطفال اليتامى الرضع والنساء السكالى والعجائز الرفكع والبهائم الرتع يا أرحم الراحمين. وإذا ما ابتلينا فنسألك اللهم الثبات يوم الفتنة، والأمن يوم الفزع، والصبر يوم الجزع، والستر يوم العورة، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ. وأسألك اللهم أن تجمع فيها شتاتنا وتجعل يأسنا فيها رجاء وقنوطنا رحمة. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. آمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تتهاوى عليه السيوف والرماح والنبال، ويسقط في خندق على وجهه، ويتقاتل الكافرون على قتله. هذا يقذف بحجر فيصكه في وجهه فيكسر رباعيته، وهذا يلفحه بحديدة فيدخل المغفر في وجنته وينفجر الدم، ويلقي أبو دجانة نفسه عليه يقيه بجسده، فتنهمر عليه أفواج النبال فتشتك بظهر أبي دجانة حتى يغدو كظهر القنفذ من كثرة اللباس. والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت القلب ثابت القدم واثقا بنصر الله رب العالمين. فلما عجز الكفار عن القضاء عليه جاء الشيطان مرة ثانية فصاح في الجيشين أن قتل محمد، فتلقفتها أفواه الكافرين وأشعلوها نارا لا تبقي ولا تذر، عصفت في وحدة الصفوف وأوهنت القلوب وأضعفت الأرواح، وتفاقمت السيوف من أيدي الأبطال، وجلس بعضهم يبكي وبعضهم يولي وبعضهم يزحف وبعضهم يلتف حول الحفرة يقاتل ليموت على ما مات عليه محمد. وفي زخم هذه المعركة حدثت بطولات نادرة، فإنك ترى طلحة بن عبيد الله وأبا طلحة الأنصاري وأبا بكر وعمر وعلي وأشداء الأنصار والمهاجرين يتساقطون واحدا تلو الآخر شهداء، صيحتهم هداك أبي وأمي يا رسول الله، نحري دون نحرك. وهنا من بين هذه الصفوف المتلاحمة في طهيل الخيول وطليل السيوف وقص الرماح وصراخ الأبطال وثوران الغبار فوق الرؤوس، ألقت امرأة القربة عن ظهرها وألقت الدواء من يدها وشمرت عن نفسها ونظرت بعينين كعيني اللبع الكسور، واختطفت سيفا من الأرض وأخذت تجول وتصول تضرب يمينا عنه وشمالا عنه وأمامه وخلفه وفوقه وتحته، تدور كما يدور الإعصار لا تبقي ولا تذر. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من هذه القوة التي لا تعهدها النساء، إنما هي قوة خاصة ومعية خاصة أنزلها الله على نسيب العامرية رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا إذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل فأحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاده ليعيدنه، ولئن سأله ليجيبنه. هكذا يكون العبد ربانيا ولو كان امرأة. هنا صاحت بأولادها من بعيد: أي بني لا تطرف عين لأحدكم ويخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت تدفعهم نحوه واحدا تلو الآخر يخوضون الصفوف، والنبي ينهض من جراحه وينظر إلى فعلها ويقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، متعجبا من ثباتها وقوتها وصبرها ومغالبتها لعواطف الأمومة والبنوة، وتدفع أبناءها ليتساقطوا دون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبالي. هنا لم يملك النبي إلا أن قال وقلبه يفيض بالرحمة والعطاء: سليني يا أم عمارة. قالت: أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. ما نظرت عن يميني ولا شمالي ولا أمامي ولا من خلفي إلا ورأيتها تقاتل دوني. وهناك حيث يلتف الجنود عند الراية، والجنود دائما في المعارك يلتفتون بين الحين والحين إلى الراية، لأن الراية شعار النص، وخفقانها فوق الرؤوس دليل الثبات. ويوم أن تهوي على التراب فقد هوى بعدها وقبلها كل شيء، ولا يحمل الراية إلا أشداء الرجال ثابت الأقدام. وكان حامل الراية في أحد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فتى قريش المدلل الذي كان يرفل بالنعيم وأطايب الطعام والثياب، ورائحته تعصف من بعيد، ويتمنى العذارى من قريش أن يكن أزواجه. ترك ذلك كله من أجل ربه ومولاه، وعق أمه وقطع أرحامه محبة في رسول الله. وأمه تقول: يا عاق، لا أذوق الطعام ولا الشراب ولا الظل إن لم تخرج من دينك وتعود إلى دين آبائك. قال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت دين محمد أبدا. كلي أو لا تأكلي. أحبتي في الله، هذا الصنديد المغوار كان يحمل الراية في يمينه ويقاتل بالأخرى، فجاء أحد الكافرين فقال: ويحك، حتى الآن تحمل الراية وقد قتل محمد؟ فماذا كان جوابه؟ قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قالها قبل أن ينزل بها القرآن، تكلم بالقرآن قبل نزول القرآن. فبتر الكافر يده وهوت الراية فتلقفها بالأخرى، ودمه يفور ورجلاه تضطرب على الأرض من الألم، وقلبه من داخله يعتصره الوجع. وأوجع ما يسمع قتل الحبيب، فعادها عليه: أقول لك قتل محمد؟ قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إن الدين عندي والجهاد عندي لا يرتبط بالأشخاص، إنما ارتباطي بهذا الدين لأنه قدر الله الشرعي، وأنا مكلف به ومأمور بالقيام به، عقيدة في القلب وعبادة في الجوارح وسلوكا في الحياة، مسؤول عنه أمام الله. لن ينفعني أحد إذا قصرت، وجد محمد أم لم يوجد، حمات أم لم يمت، إن مسؤوليتي أمام الله فردية. فلولا تجر وازرة وزر أخرى، أقول لك وما محمد إلا رسول قد خلت، قد ماتت، قد ذهبت، قد انصرفت، قد قتلت الرسل قبله. فلما عادها عليه نفحه في السيف فقتله، واستشهد مصعب بن عمير وهو يردد هذا الكلام العظيم الذي يعلمنا أن ارتباطنا بهذا الدين وارتباطنا بهذه الدعوة وارتباطنا برب هذا الدين هو الرابط الوثيق. واعتصموا بحبل الله لا بحبل غيره. وهنا أحبتي في الله أنزلها الله قرآنا كما قالها مصعب بن عمير: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الحادثة علمت الأمة، بل جميع معارك الإسلام تعيش على مائدة غزوة أحد. فالفتوحات الإسلامية الكبرى استفادت من هذا الدرس فائدة لا تقدر بثمن، وعلموا يقينا أن الذي لم يحابي أصحاب محمد وهو من بينهم صلوات الله وسلامه عليه وأخذهم بذنبهم وخطيئتهم فإنه لن ولا يحابي أمة من بعدهم أبدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لهذا تعلموا منها درسا عظيما، درس الطاعة وتجنب المعصية ووساوس الشيطان، فالشيطان يستزل القلوب والأقدام، وله خطوات من بعد خطوات ودركات من بعد دركات ينزل بالعبد وهو لا يشعر. إن الذين تولوا هذا التولي ما سببه؟ يوم لقاء والتقاء الجمعان الله يقول إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الشيطان استزلهم، كأن الشيطان حد زلادية من تحسب أو الذنوب المعاصي، زلت الأقدام فسقطوا على وجوههم. وكل معصية تعصيها الأمة زلاطة تتهاوى أمامها أشداء الرجال. ويمر أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه ويرى الناس قد ألقوا السلاح وجلسوا يبكون، وأمة محمد ليست أمة أحزان، فإن الأحزان عواطف قلبية لا تدفع ولكنها لا تمنع من العمل. إن الذي يستسلم لأحزانه يلقي السلاح ويتعطل عن الجهاد. لهذا قال الله لرسوله وهو في أشد حزنه وهو ينظر إلى الشهداء ويقول ما وقفت موقفا أشد علي من هذا، كيف يفلح قوم وقد أدموا وجه نبيهم؟ والله يقول ليس لك من الأمر شيء، والله يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم، إن الأمة التي تستسلم للأحزان تستسلم للهزيمة، تستسلم للعدو، تترك الجهاد وتظل في مناسبات حزينة، تلطم مرة وتبكي مرة وتشق الجيب مرة، ولكن أمتنا دائما تنهض من جراحها وتنهض من أحزانها لتفتح صفحة جديدة جهادية تفتح البلاد وقلوب العباد. ولو ظلت الأحزان تعصف فيها بها، من يمنع الأقدار عندما تتخطف الأحباب؟ ومن منا لم يمت له حبيب أو قريب أو عزيز؟ أحبتي في الله، إن أمة محمد دائما وأبدا تنهض من أحزانها إلى واقع العمل والمسؤولية. هكذا يعلمنا الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات، ثم يبين لا القتال قصر في أعمار الذين استشهدوا ولا السلم طول في أعمار الذين قعدوا، إنما كل نفس منفوسة لها أجل وكتاب. لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يقصروا الأرزاق والأعناق ما استطاعوا إلا بإذن الواحد الخلاق. لهذا يقول الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذه إكمالة للآية التي تلوتها آنفا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وهنا لما ذكر ثواب الآخرة ذكر الجزاء، وذكر أن الثبات على الدين في المحن والشدائد والفتن يجزي الله عليه وهو الشكر الحقيقي للصابرين الثابتين. فكررت مرتين في الآية التي قبلها وسيجزي الله الشاكرين، وهنا ذكر اسم لفظ الجلال الله لأن المصاب عظيم وهو في محمد صلى الله عليه وسلم قتلا أو موتا، فجاء باسمه الأعظم حتى يعطينا البديل فيخفف علينا الآلام ويخفف علينا الأحزان، فنتذكر الله وما دام الله موجود فتوكل على الحي الذي لا يموت. فقال في آخر الآية وسيجزي الله الشاكرين. وأما في الآية التي بعدها التي تذكر الآجال المحددة والتنافس على الدنيا أو الآخرة لم يأتي بلفظ الجلالة، وإنما قال وسنجزي الشاكرين. ثم أخذ الله يضرب المثل بقدره الكوني والشرعي في نفس اللحظة، إذ جاء أنس بن النضر وقال ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله، مات رسول الله. فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، وأشار إلى معسكر الكفر، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى القاعدين من الصحابة. ثم التفت إلى أحد وهو جبل من جبال الجنة له علاقة وطيدة في شريعتنا وقلوبنا، أحد جبل نحبه ويحبنا من جبال الجنة، دائما يضرب النبي فيه المثل، من شيع الجنازة له قراطان. قالوا وما القراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد، شق التمرة في الميزان مثل جبل أحد، ساقي عبد الله بن مسعود الحمشاوين أثقل في الميزان من جبل أحد. وهكذا دائما وأبدا يثقل الميزان جبل أحد. وهنا في هذه اللحظات يلتفت أنس بن النضر إلى جبل أحد، فماذا يجد عنده؟ يجد عنده ريح الجنة تعصف تنادي، لبيك يا طالب الثواب، لبيك يا ماهر الحور، لبيك يا من تشتاق إلى لقاء الله، هذه رائحتي تهوي إليك تجذبك تدفع الشوق إلى اللقاء الأبدي الخالد. إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم انطلق هناك خلف تلك الريح الطيبة، لا يلتفت إلى شيء من الدنيا، لا يذكر الزوجة أو الأولاد أو المال أو المتاع، لا يرهب القتل، لا يرهب الجراح، ما دام يشتم رائحة الجنة فعما قليل إنما هي لحظات، صبر بعده نصر. وهل هناك أعظم من أن ينتصر الإنسان في الميدان على الشيطان وأن تفيض روحه إلى الرحمن؟ وقاتل وتقطع السلاح في يده وتقطع الجسد، وجاءت نفحات السيوف تحتها ظلال الجنة تمحي معالم وجهه، فخر على الأرض بلا وجه. وتفقد النبي الشهداء وجاء عند آخر شهيد لم يعرفه أحد، لا النبي عرفه ولا الصحابة عرفوه. ثم جيء بمن فقد حبيبا أو عزيزا لم يعثر إليه، فجاءت أخته تتفحصه، ترى أنامل يده فعرفته من أنامل يده، قالت هذا أنس بن النضر. فإن غاب وجهه تحت نفحات السيوف في الدنيا فإن الله يعطيه صورة في الجنة كصورة يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ما ترك عبد لله شيئا إلا أخلفه خيرا منه. ومات الآخرون، وماتت قرون، وماتت أجيال، ولكنهم كلهم يوم القيامة سيتمنون موتة أنس بن النضر. والإنسان لا يموت إلا مرة واحدة، فإما شهيد وإما فطيس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تفقدوا؟ قالوا فلانا وفلانا وفلانا. من الوجهاء والسادة، حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، ومن فلان فلان فلان، فسكت. قال: أما أنا فإني أفقد جليبيب. وما أدراك ما جليبيب؟ الشاب النحيف القامة، أسمر اللون، دميم الصورة، لا ترغب به النساء، كلما خطب طرد على الأبواب، لا يأذنون له بالدخول. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دامع العين حزين القلب: يا رسول الله، ما لأصحابك يردونني؟ أنا فقير لا يرغب بي أحد، وليس لي من الحسن فترغب بالنساء. قال: اذهب إلى فلان وقل له يقول لك رسول الله أنكحني ابنتك. وجاءت البنية ما كان يحلم بها، وجاءه مهرها معونة من إخوانه في الله. وفي هذه اللحظات جاء منادي الجهاد، وأصبح بين جذبين، الزوجة الحسناء تنادي من جانب، والحورية تنادي من جانب، فآثر الباقي على الفاني. وهكذا هم أصحاب العقول، عندما يسألونك من أحسن الناس ذوقا وإحساسا بالجمال فقل المؤمن، فإذا قالوا لك إذا ما له يغض طرفه عن الحسناوات في الطرقات، قل له: لأنه تذكر من أحسن منهن الحور العين، فغض عن الفاني رغبة في الباقي. اللواتي يقولن: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن النائمات فلا نبأسن، نحن المقيمات فلا نضعن، الخيرات الحساب. وحمل رأسه وهو فيه الدم والتراب، ووضعه على فخذه الشريف، ثم أشاح بوجهه وابتسم، وترقرقت عيناه بالدموع، قالوا: يا رسول الله، رأينا من أمرك عجبا. قال: أما دموعي فلفراق أخي هذا، وأما ابتسامتي فقد أراني الله مكانه في الجنة، وأشحت بوجهي إذ رأيت زوجه في الجنة تريد أن تهبط إلى الأرض لتكون بين جلده وثوبه. وما ذلك إلا من شوقها إليه. فاز ورب الكعبة. أحبتي في الله، ويتنزل القرآن ليثبت الأمة في محنها، فلا ترعبها أزيز المدافع وانفجار الصواريخ وإرجاف المرجفين وهتافة التهريج وإشاعات الطابور الخامس في الصفوف، بل دائما وأبدا تدور حيث يدور الإسلام، وتتمسك وتعتصم بالقرآن. وإن الأمم من قبلها قاتلت وقتلت وقتلت قياداتها، فما أضر الأحياء وما فتن الباقين، لأن الذي ينزل الهزيمة هو الذي ينزل النصر، وأن النصر بعد الصبر. فضرب الله مثلا فقال بعد هذه الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وفي قراءة أخرى لعكرمة أخطر من هذه القراءة وأبين لواقع المعركة، القراءة الثانية لهذه الآية تقول: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي قتل معه ربيون كثير، النبي قتل. وكأي تفيد الكثرة، كم وكم وكم من نبي جاهد أعداءه واستشهد واستشهد معه قيادة جيشه وأركان حربه وخلصه من أتباعه وحواريه وأصحابه وهم الربيون، والمتبقون من الجند فما ضعفوا وما استكانوا وما استسلموا لأعدائهم. فما لكم ألقيتم السلاح عند أول إشاعة؟ ما لكم تتباكون؟ ما لكم تتقاتلون؟ ما لكم تستسلمون للعدو المرجف؟ وهل عقيدته كعقيدتكم؟ وهل ترجون كما يرجو؟ إنه يعبد الشيطان وأنتم تعبدون الرحمن. إن الذي يملك قوة الإيمان والإسلام والقرآن ينخذل وينهزم قبل أنباب الشيطان. هذا ما ينبغي وهذا ما يليق، بل الثبات عند آخر قطرة، كما ثبت الرسل الذين قتلوا تحت راية الجهاد في سبيل الله من قبلكم. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ومن فاز بحب الله هل خسر شيئا؟ ومن خسر حب الله هل فاز بشيء؟ لو كانت الدنيا كلها ملكة، إنه مع أخسر الخاسرين. والذي فاز بحب الله يحبه كل شيء، حبه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة الحرش العرش ومن حول العرش والحور وأهل السماء والملأ الأعلى والصالحون من الإنس والجن، بل تحبه ذرات الأرض وذرات الفضاء. والله يحب الصابرين. ويعطينا الله نسية المقاتل عند فقد قيادته، فيبين إن لم يعتصم بالله ويلوذ فأول ما يدب في قلبه الضعف، الوهن. الوهن، والوهن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم هو حب الدنيا وكراهية الموت. ما ضيع الأمم وهدم الجيوش إلا أن القلوب التي تحمل البنادق في الخنادق تتذكر الغانيات والراقصات في قاعات الفنادق. وكيف ترجو النصر من مقاتل جسده في الميدان وعقله وقلبه في الحان والخان؟ فكيف ينتصر؟ لا ينتصر. لهذا الله سبحانه قال فما وهنوا، لأنهم يحملون الإيمان فما وهنوا. ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من علائق الدنيا وجواذبها أبدا إلا بالتربية. فالألف ميل بدايته خطوة، والجبل بدايته فخرة، ولن تصل إلى القمة السامقة الشامخة إلا بعد التدريب والتشمير. فأمة الغناء وأمة الطرب وأمة الرقص لا تحقق النصر أبدا. هكذا يبين القرآن أن أول بوادر الهزيمة تكون في ميادين القلوب قبل أن تكون في ميادين الحروب. فما وهنوا، ميدان القلب يتفجر قوة وثباتا كتفجر الدماء من الجراح. وما ضعفوا، وهي الحالة النفسية الثانية التي تصيب المنهزم، الضعف. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، فينزل الوهن فيتداعى الجسم، يتحول الرجل المصارع الفحل القوي ذو العضلات الجبار الفاتك يتحول كالأرنب. ضعف، تداعي، تمزق داخلي، يحسبون كل صيحة عليهم، يتلفت أسد علي. وفي الحروب غزالة ونعامة. قال وما ضعفوا، وإذا دب الوهم وتبعه الضعف ألقى السلاح، لأنه لا يطيق أن يحمل السلاح ولا أن يخطو خطوة أبدا. وأعلن ورفع رايته البيضاء وسلم ناصيته للأعداء وقال افعلوا بي ما شئتم فإني خروف لكم، اذبحوني على معابدكم وقرابينكم. لهذا قال سبحانه وما استكانوا. الوهن يتلوه الضعف، تتلوه الاستكانة وهو الاستسلام التام وإلقاء السلاح، وهنا يبدأ الذبح. هنا العدو لا تبلغ جرأته على هتك العرض وسفك الدم ونهب المال وإزهاق الروح إلا بعد الاستسلام التام. التتار لما دخلوا ديار المسلمين فبلغوا درجة الاستسلام، كان الجندي يدخل الحي الكامل ويطلع الرجال في جانب والنساء في جانب والذهب في جانب ويقول للرجال حفروا قبوركم بإيدكم وانتظروني راح أجيب السيف، ويروح أجيب السيف وهم مثل الغنم يحفرون، وبعدين يجلسون على الحفر ما تجيب رقابهم ويجيب السيف ويقطع رقابهم وهم يبكون، ولو قام واحد منهم ونفخ عليه لطار، لكن لا ما يصير، خلاص الاستكانة التامة. فما ضعفوا وما استكانوا، والله لم يقل عاد وصبروا هنا، لا، لأن عند مراحل الاستكانة وهي مراودة النفس بالاستسلام، استسلم لا ما استسلم، الحين تنفجر، الحين تنقطع رجلي، الحين تنقطع ايدي، الصاروخ راح ينزل علي في الخندق اللي جنبي، استسلم ما استسلم، هنا ينفع الصبر. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يذكر الصبر في النهاية اللي بعد ينزل النصر ماذا قال؟ ألصق فيه حبه حتى يهضمه المقاتل ويرتاح، فقال والله لفظ الجلالة الأعظم يحب الصابرين. يلا فبحب الله أنت الآن أصبر في اللحظة الأخيرة، انجح في الامتحان، هنا يكرم المرء أو يهان. فلما فازوا بحب الله بصبرهم ماذا قال الله بعد؟ نزل النصر في حمراء الأسد، وولى المشركون وعاد المؤمنون وانقلبوا بفضل من الله ورضوان، لم يمسسهم سوء. والله سبحانه وتعالى يقول عن الأمم السالفة عن بره وجوده بعد الصبر فماذا قال؟ أولا بين أسباب الهزيمة وهو الإسراف والتقصير وترك الدعاء، فإذا اعترفوا بإسرافهم وتقصيرهم وذنوبهم أعلنوا التوبة العامة، نشروها بالصحف والإذاعات، من الحاكم والمحكوم نبرأ من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله، نستغفر الله، عدنا إلى الله، عندما يكون هكذا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وهو النص، وحسن ثواب الآخرة وهو الجنة، والله يحب المحسنين. شهد الله لهم بالإحسان، أعلى مقامات العبودية أن تعبد الله كأنك تراه. كل هذا في لحظة من لحظات الصبر في ميدان القتال. أي فضل ينتظر الجندي الذي يقف هناك في جزيرة بوبيان وعلى الحدود في الغبار والبرد، أقرب منا إلى ارتجاف الأرض بالصواريخ والمدافع، وهو يستشعر ويعقد النية خالصة أنه ما خرج إلا دفاعا عن العرض والدين والدم والمال والمظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد. كل لحظة أو غبارة تدخل في أنوفهم وعيونهم وهم يعقدون مثل هذه النيات فضل ما بعده فضل. أحبتي في الله، لم أتمالك في لحظات الاستنفار العام لخروج القوات هناك على الحدود لكي يدرؤوا عنا بحول الله وقوته شرور الحرب الطاحنة المدمرة التي عمرها الزمني 6 سنوات، وعمرها المأساوي 6 قرون، واسأل بها خبيرة. لم أتمالك إلا أن أذهب هناك على طريق القوافل وأقف أنظر إليهم وأدعو لهم وأسأل الله أن يثبتهم وأن يخلص نياتهم وأن يكفينا ويكفيهم شر الحرب. 3 أيام أقف أنظر إليهم بأرسالهم ودباباتهم وجنودهم واصطفافهم ومشيهم وأزيزهم، أرى أولهم لا أرى آخرهم. فقلت لا إله إلا الله، ما أعظم الجهاد. هذا منظرهم زاد في إيماني حتى انهمرت دموعي واشتقت إلى الشهادة في تلك اللحظة، فكيف لو قاتلت معه؟ صحيح أن الجهاد في سبيل الله ماض يوم القيامة ويدفع الله به الهم والغم. نحن لا نتمنى لقاء العدو، وليس من السنة تمني لقاء العدو، بل علينا أن نسأل الله العافية. لكن أقول هذا حتى تعلموا أن الله ما فرض الجهاد على أمة محمد نكاية فيها أو تعذيبا لها أو إضرارا بها، لا، وإنما أرحم الراحمين ورب العالمين اللطيف الخبير جعل الجهاد دون العرض ودون الدين ودون الدم ودون المال كرامة للأمة، وقدر الله لا يرده شيء. فيا أحبتي في الله، والدعوة والدعاء يلطف القضاء. فإن كان إخواننا المجاهدين هناك للدفاع عن عرضي وعرضك وأختي وأختك وديني ودينك من أن تجتاحنا الباطنية الحقود فتدمر عقيدتنا وديننا، فأنت هنا لك دور أن تتوضأ وتصافح الماء وأن تقف بين يدي الله تصف قدمك في الليل وأن تسبل الدموع والخشوع والخضوع لرب العالمين وأن تسأله أول ما تسأله العافية في الدنيا والآخرة، ثم تقول فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك أن تثبت إخواننا الجنود المقاتلين، أن تخلص نياتهم وأن تصحح عقيدتهم وأن تثبت أقدامهم وأن تربط على قلوبهم وأن تقيهم الفتن، تجبر كثرهم وتفك أثرهم وترحم ضعفهم وتسدد رميهم وأن تدفع عنهم، فإنه لا يدفع السوء إلا أنت. ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل. اللهم سلم عقيدتنا وادفع عنا واكفنا، إنك على ذلك قادر يا أرحم الراحمين. أمن فيها روعاتنا واستر فيها عوراتنا وخفف فيها لوعاتنا، رحماك رحماك بأعراضنا وأموالنا ودعوتنا. اللهم إنا نسألك بصالح أعمالنا وصالح أعمال هذا البلد من الأيادي البيضاء، فكم كفلت من يتامى وبنت من مآوي وأطعمت من جائعين وآوت من مشردين وداوت من جرحى ومرضى. أسألك اللهم بهذه الأعمال الصالحة من لجان الزكاة العامرة والدعاة الصادقين الذين يجأرون بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تدفع عنا غائلة هذه الحرب وأن تكفينا شرها، فإنه لا يكفي شرها إلا أنت يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن تحرر الأقصى وأرض فلسطين وأن تدفع عنا اليهود والصليبيين والشيوعيين، فأنت مولانا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ادعو يا أخي كل ليلة، ادعو يا أخي كل ليلة بقلب خاضع وعيون دامعة وبدن خاشع، فإن الله يستجيب في الجوف الأخير من الليل، ورب دعوة تخرج من صالح يدفع الله بها آجال نيام وقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.